بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المظالم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 437 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم سبحانه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين سبحانه، بين لنا طريقنا إليه وسبيلنا إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه صلوات الله وسلامه عليه، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها والله إلا هالك، ما ينحرف عن هذا الصراط إلا ضال مسكين صابه دخن أو صابه ضباب في قلبه، صابه بقدر ما ينحرف عن هذا الصراط الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، بقدر ما يصيبه ذلك الدخن وذلك الضباب. تعرفون الضباب والغبار، الله أكبر، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بما كانوا يكسبون ظلما من الله، حاشا وكلا، ربنا لا يظلم بما كسبت، لأنه أعرض فأعرض الله عنه. ونحن نقبل إلى الله في هذه الساعة المباركة إن شاء الله، في هذا اليوم المبارك، في هذا البيت المبارك، نتدارس بعضا من كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نهتدي بها، ولا سيما في كتاب البخاري. تعرفون كتاب البخاري؟ أحدهم قال: يا شيخ، قلت كلمة أمس دخلت في قلبي، خفت خوفا عظيما، أليس كذلك؟ قلت: الذي لا يعرف البخاري لا يعرف الإسلام، أليس كذلك؟ والله الذي لا يعرف البخاري لا يعرف الإسلام الصحيح، عنده ضبابية، عنده غشاوة، أليس كذلك؟ تعرفون البخاري؟ قال: أنا عندي جدة وجد شبان جهلة ما يعرفون البخاري. قلت: إيش ما يعرفون الإسلام؟ قال: نعم. إيش الإسلام؟ قال: الكتاب والسنة. قلت: زين، تعرف السنة؟ سنة كيف جاءتنا؟ كيف عرفت السنة يا وليدي؟ أنا ما هو داري مسكين، بس سنة. قال: الكتاب والسنة. الكتاب والسنة، السنة جاءت عن طريق البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله، أليس كذلك أم لا؟ أصح كتاب أجمعت الأمة على صحته الله أكبر. نتدارس الآن نرى فقهه، والله يأتينا بآية من كتاب الله أو سنة ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم انتهينا من قصاص المظالم أمس البارحة، أليس كذلك؟ اليوم يقول الإمام رحمه الله تبارك وتعالى: باب قول الله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين. اللهم أجرنا وياكم من الظلم، آمين. أليس كذلك؟ الظلم أكبره وأصغره، في كبير وفي صغير وفي وسط كمان. الله أكبر. الظلم ظلمات كما سيأتي معنا. نقرأ الآن الحديث، يقرأ الشيخ نسمع منه. اقرأ يا شيخ سلطان. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد: فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. آمين. قال الإمام العلامة المحدث الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري غفر الله لنا وله وجمعنا الله وإياه في جنات النعيم، قال رحمه الله في مصنفه الصحيح: كتاب المظالم، باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام قال: أخبرني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول أشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. قلت هكذا بوب رحمه الله تبارك وتعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. والآية من سورة هود، وتمامها قوله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الكاذب، ألا لعنة الله على الظالمين. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، يبين الله لنا حال المفترين عليه وفضحهم في الدار الآخرة: كل من افترى على الله ولو كلمة واحدة، أليس كذلك؟ ولا تقولوا ما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. الله أكبر. افتراء على الله جل وعلا وفضحهم في الدار الآخرة على رؤوس الأشهاد، يا ويل، والله أمر عظيم جدا، أظلم الظلم، بل أظلم من الشرك. علماء جعلوا الافتراء على الله في أعلى مقامات الذنوب. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. الذي يقول هذا حلال وهذا حرام، الله أكبر. قتل المؤمنين حلال، أنتم طواغيت، هكذا قالوا، الله أكبر. من أخبركم أننا طواغيت؟ إبليس، أليس كذلك؟ الله أخبركم. من هو الطاغوت؟ عرفوه لنا، مو هكذا؟ يردد كالببغاءات. عجبا، كيف نرى في هذا العصر الافتراء على الله جل وعلا، والافتراء على رسوله، والافتراء على المؤمنين. الله أكبر. زين لهم سوء أعماله، والله إرهاصات لقدوم الدجال، أكذب خلق الله، أكذب الكذابين على وجه الأرض منذ وجدت البشرية. والآن يكذبون، أليس كذلك؟ أهم الرافضة بجوارنا أكذب خلق الله وولدوا لنا هذه الداعشة، سمعتم بها ولادة؟ سبحان الله العظيم. قال وفضحهم في الآخرة، والله نمشي على بصيرة، ما نكذب على الله. هذا قول الله عز وجل على رؤوس الخلائق من الملائكة والرسل والأنبياء وسائر البشر من الجن والإنس. هذا من يقوله؟ ابن كثير رحمه الله. قلت هذه والله أعظم خزي وأعظم فضيحة، أعظم خزي وأعظم فضيحة الذي يكذب على الله على رؤوس الخلائق، وأعظم خسارة في ذلك اليوم العظيم. خسارة، ما هو يخسر سيارة تتبنشر ولا تفسد، حادث ولا عمارة تندمر ولا بعير يموت؟ لا، هذه أمرها سهل. لكن خسارة، خسارة في النفس. قلت في ذلك اليوم العظيم، الآن الظلم والمفترون في هذه الحياة يفرحون ويبرحون، أليس كذلك؟ يفرحون اليهود والماسون رافعين راياتهم، قال نضرب المسلمين، الله أكبر، نضربهم بعضهم ببعض، كل يوم يريدون إثارة فتنة. سمعت البارحة حق تركيا، أليس كذلك؟ ويظلمون ويطغون ويظنون أنهم خالدون، نسوا الموت والحساب والجزاء، نسوا الله ونسوا ذكره، نسوا الله أن نسوا أنهم سيحاسبون وسيجازون، الله أكبر، عن كل ما يقولون وعن كل ما يعملون، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، الله أكبر، ما أغفلهم، في غفلة ولا ما في غفلة؟ غفلة، سبحان الله العظيم، وجهل مطبق. قلت اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة، اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا، واجعل ذكرك وكلامك أحب شيء إلى قلوبنا يا رب العالمين. وقوله جل وعلا ألا لعنة الله على الظالمين، هذا هو الشاهد في كتاب المظالم، أليس كذلك؟ حيث إن هذا الظلم، وهو الظلم الأكبر، وهو الافتراء على الله في عباده، في عبادة غيره، وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، وهو من أظلم الظلم. وفعلا من فعل هذا فعليه اللعنة، عليه اللعنة ولا ما عليه؟ نحن لا نلعن إلا من لعن الله، أليس كذلك؟ من افترى عليه اللعنة، ومن تبع ولم يفتري عليه الرحمة، هكذا، هذا الإنصاف وهذا العدل مع الله جل وعلا. قلت حيث أن هذا الظلم هو الظلم الأكبر، وهو الافتراء، وهو من أظلم الظلم، وفعلا من فعل هذا فعليه اللعنة. واللعنة ما هي؟ تعرفونها، الطرد إيش؟ والإبعاد عن رحمة الله. وهذا اللعن هو اللعن الأعظم واللعن الأكبر، الله ما يظلم أحد، اللعن الأكبر. وإلا فهناك لعن لأصحاب المعاصي، فرقوا، أليس كذلك؟ ولا ندخل في مسألة أخرى، لعن المعين، أليس كذلك؟ لكن ننظر نشوف جيد. قلت وإلا فهناك لعن لأصحاب المعاصي ومرتكب الكبائر، كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، سمعتم بهذا الحديث؟ لعن الله السارق، لعن الله السارق، تعرفون السارق؟ السرق هو أخذ المال من حرز خفية، هكذا عرفه العلماء. وإيش قال الله في القرآن؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. وقوله لعن الله الخمر وشاربها، الآن لعن الشارب. وقوله لعن الله الربا وآكله وموك إلى غير ذلك من اللعن. وهذا كله والله للزجر والمنع عن هذه الأمور، الآثام والوسائخ والمعاصي والموبقات التي توبق العبد فتدخله النار إلا أن يشاء الله. أما أن الله توعد بالنار لا إشكال. قلت وهي أيضا مظالم يظلم العبد فيها نفسه، ولكنها ظلم دون ظلم. ظلم دون إيش؟ ظلم. فالظلم الأكبر والشرك الأكبر والافتراء الأعظم هو الكذب على الله، هذا أعظم شيء. ثم ذكر الإمام رحمه الله هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه. وتعرفون ابن عمر أليس كذلك؟ نحتاج نعرفكم إياه، الصحابي المبارك الجليل، ما شاء الله سيرته عطرة. قال إذ عرض له رجل، هذا من هو؟ ابن محرز، صفوان بن محرز المازني الراوي عن ابن عمر، يقول كنت أمشي أنا وابن عمر آخذ بيدي بيده. يجوز للرجل أن يمسك يد أخيه ولا ما يجوز؟ يجوز. هذه يدل على حسن العشرة. قال إذ عرف قال له كيف سمعت؟ يقول في النجوى. النجوى أليس كذلك؟ قلت أولا قوله عن قتادة، ها هنا، وقتادة كما علمتم أمس أليس كذلك؟ إيش قلنا؟ مدلس. قلت لكن البخاري أورده في كتاب التوحيد أليس، بعد إيراده من طريق أبي عوانة أليس كذلك؟ إيش قال البخاري؟ وقال آدم، حدثنا شعيب، قال قتادة، قال حدثنا صفوان عن ابن عمر. صرح بالسماع ولا ما صرح؟ أيوة جيد، كان البخاري عنده عدة طرق لهذا الحديث. قال سمع، قال وقال الحافظ رحمه الله ذكر هذه الرواية البخاري لتصريح قتادة فيها بقوله حدثنا صفوان، وهكذا ذكر عن آدم أيضا في خلق أفعال العباد، يعني استشهد بالحديث في عدة أماكن. قلت والحديث واضح الدلالة فيما بوب له، وهو تفسير وبيان لأحوال الظالمين والطغاة من الكفرة والمنافقين. وقد ذكر البخاري رحمه الله أيضا في تفسير، ذكر الحديث في تفسير سورة هود، وبوب له بقوله باب قول الله تعالى ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وفيه بيان في تفسير هود، في تفسير سورة هود بيّن البخاري وضح زيادة، لأن لابد تجمع الطرق حق الحديث حتى تفهم جيد. قلت بيّن أي بوّب فيه بيان أن ابن عمر رضي الله عنه كان يطوف بالبيت، تعرفون البيت العتيق، كان يطوف به إذ عرض له رجل، هكذا في الرواية. قال صفوان كان يطوف بالبيت إذ عرض له رجل فقال له كذا وكذا إلى آخره. وفيه بيان وقت سؤال الرجل لابن عمر، حتى الوقت، هذا يدل على إيش؟ الدقة والحفظ. قال الحافظ حيث أورد الحديث في باب ستر المؤمن على في باب ستر المؤمن على نفسه من كتاب الأدب في الاستدلال على ستر الله لعباده، حيث إن من صفاته جل وعلا الستر، ووصف بأنه ستير. قال الحافظ لم أقف على اسم الرجل في كتاب الأدب أليس كذلك؟ على اسم الرجل السائل، لكن يمكن ابن حجر يدقق في إيش؟ في في الحديث جيد، ولذلك من أحسن من شرح. قال: لم أقف على اسم الرجل، لكن يمكن أن يكون هو سعيد بن جبير، يمكن أن يكون إيش؟ قال يمكن، شوف ما جزم. لماذا؟ قد أخرج الطبراني من طريقه قال: قلت لابن عمر حدثني. من طريق من؟ سعيد بن جبير. قال قلت فذكر الحديث. الله أكبر، يعني بين لنا وقت الحديث. هذا يدل على تمام الضبط. ما ما ما جمع طرق الحديث يبين يا إخوان، ترى فهمتم ولا لا؟ ضبط الحديث ووضوحه وفين كان، هذا شيء ما هو بالأمر السهل، أليس كذلك ولا لا؟ هذا من يعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب المصطفى يبذل وقته. فالحافظ بذل وقته وجهده عقله وقلبه، لا فجعل الله له ذكرا في العالمين. قلت: وقوله كيف يقول في النجوى؟ سأله قال له كيف يقول في النجوى؟ قال: النجوى، قال الحافظ، هي ما يتكلم به المرء يسمع نفسه ولا يسمع غيره. ما هي النجوى؟ كلام الخفي الذي يسمع نفسه ولا يسمع غيره، مثل ما تناجى سمعتم ما أقول؟ قلت سبحان الله والحمد لله، لكن ما أقول أناجي نفسي. قال: يسمع نفسه ولا يسمع غيره، أو يسمع غيره سرا دون من يليه. عرفتم النجوى؟ إيش قال الله عز وجل؟ إنما النجوى من الشيطان، أليس كذلك؟ إذا كان اثنان يتناجيان لا أبدا، ما ينبغي، ويكون بينهم ثالث لابد أن يستأذنوا أو يفترقوا لأنه يحزنه، أليس كذلك ولا لا؟ هذا هو، لأنه ونقل قول الراغب أصفهاني: ناجيته إذا ساررته، وأصله أن يخلو في نجوة من الأرض في بعيد يروح يتكلم هناك. قال: وقيل أصله من النجاة، وهي أن تنجو بسرك من أن يطلع عليه أحد. والنجو أصله المصدر، وقد يوصف بها فيقال هو نجوى وهم نجوى، مصدر هذا ولا لا؟ نجوى، نجا ينجو، نجوى نجا، إذا النجوى مصدر. والمراد هنا المناجات التي تقع بين الرب سبحانه يوم القيامة مع المؤمنين. الله أكبر، يناجيهم ربهم، يحبهم، أليس كذلك؟ ما يريد أن يفرحهم، سنرى إن شاء الله. قلت: قال الكرماني أطلق على ذلك النجوى لمقابلة مخاطبة الكفار على رؤوس الأشهاد. في فرق بين النجوى، فهمت ولا لا؟ وبين ايش؟ فضيحة، تكلم على رؤوس الأشهاد، أليس كذلك ولا لا؟ في فرق بينه ولا لا؟ قال: وقوله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه. يدني المؤمن، الرب جل وعلا يدني المؤمن. الإدناء معروف، يقربه، أي يقربه إليه لحبه إليه له لعبده. وقوله يضع عليه كنفة، الرب يضع على العبد إيش؟ كنفة. الكنف في اللغة، ما هو الكنف في اللغة؟ قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الكاف والنون والفاء أصل صحيح واحد، ثلاثة حروف: كا نون فاء. ما أعظم هذه اللغة، صحها عربية جميلة جدا، تعرب ما في قلبك، تخرج، توضح معنى عربي، يعني توضح. قال: قلت الكاف والنون والفاء أصل صحيح يدل على الستر. يدل على إيش؟ على الستر. ومنه الكنيف وهو الساتر، ومنه الكنيف وهو إيش؟ ساتر. فتفسير ذلك أنه يضع عليه ستره، يضع الرب عليه ستره. ما هو هذا الستر؟ الله أعلم. الكيف إيش؟ مجهول. ما أخبر الله عز وجل ستر، هل هو قماش، هل هو خشب، هل هو غرفة يدخله فيها، ما ندري. وإنما نثبت ما أثبته الله، يضع عليه ستره، يقربه، تعالي عبدي، أليس كذلك ولا لا؟ نعم. ويضع عليه ستره. وقيل الكنف الجانب، أي يضع عليه جنبه، أي في جانبه يدنيه ويقربه لحبه إياه. قال الحافظ: بفتح الكاف والنون بعدها فاء، الكنف أي جانبه. وقال رحمه الله: وقع في رواية المصنف في خلق أفعال العباد، شوف شوف يزيد لنا توضيحا. قال عبد الله المبارك في آخر الحديث، قال عبد الله المبارك الراوي، أليس كذلك ولا لا؟ الراوي في الحديث، قال عبد الله المبارك الراوي أحد رواة الحديث، ها إيش قال؟ قال: كنفه ستره. فسرها من؟ بالمبارك. قلت: وهذا لعظم حبه لعبده وستره له، أليس كذلك؟ إذا أحبك يسترك، وحبه له وخلوه به بينه وبينه، لأنه سيقرره ويعاتبه، سيقرره وإيش؟ ويعاتبه فيما اجترح من سيئات في هذه الدنيا وسترها عليه. ستر علينا ولا ما سترى؟ ستر ولا ما سترى؟ والله ستير، والله ستير. الله أكبر. إيش قال الشاعر؟ خلني أستدرك، أليس كذلك؟ أبو العتاهية رحمه الله إيش قال؟ أنه: نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لست بالباقي ولو عمرت ما عمر نوح. أحسن الله بنا، أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح. لو كان كذا كل منا فضوح. يقول: لو كان أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، لولا مدري إيش كان كلنا فضوح. الله أكبر، نسيتها من بعيد قديما. لولا ستر الله علينا والله نفرح. كان في بني إسرائيل إذا عمل الرجل عملا يصبح الصباح مكتوب على بابه. سبحان الله العظيم. ستر الله علينا ولا ما ستر؟ ستر الله علينا. شوفوا الفضائح كذلك كما في البخاري، ورد في الصحيح أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت إيش؟ شفتم أصابعي؟ أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها أحلت لي المغانم وكانت لم تحل لأحد قبلي. عرفتم المغانم ولا لا؟ غنائم في الحرب. إذا غنموا غنيمة في الحرب، إذا غنموا غنيمة في الحرب، كانوا ما يأخذ منها ولا مقدار الإبرة، بني إسرائيل وغيرهم، فتجمع في ساحة المسجد. فإذا كانوا صادقين تأتي نار من السماء تحرقها. الله أكبر، الله أكبر. فقاتل موسى عليه السلام في معركة من المعارك، كما قاتل الرسول في غزوات، أليس كذلك؟ كم غزوة؟ كثيرة. رسول فوق 20 غزوة غزا صلوات الله وسلامه عليه. فغنموا، فأمر موسى أن تجمع الغنائم حتى تأتي النار إيش؟ تحرقها. فلما جمعوها في الساحة ما جاءت النار، حرقت قاعد الغنائم، لأن الله شرع من قبلنا، قال: يكفيكم إيش؟ النصر، أليس كذلك؟ لكم النصر، انتصرتم على أعداء كسرتموهم، مو أحسن ولا لا؟ الغنيمة لا، ما فيش، نحن نحل النصر والغنيمة، أليس جميع شيء جميل ولا مو شيء؟ نحن رحمنا الله جل وعلا قال فجمعوا الغنائم فلم تأتي النار تحرق، فناجى موسى ربه يا ربي قال في قومك غلول. في قومك إيش؟ تعرف الغلول أخذ الخفية، أخذ من الغنيمة خفية، ناسبني هذا، واضح ولا مو واضح؟ لا إله إلا الله. قال جمع بني إسرائيل قال يقول الرب فيكم غلول، يا خونة، خونة ولا ما خونة؟ خانوا. طيب إيش المخرج؟ هات كيف المخرج؟ مثل حقة البقرة، سمعتوا البقرة كيف سوى فيهم؟ آفاتوا يا بني إسرائيل. قالوا يا بايعني قوادكم، كل قائد، كل قائد يحط يده هنا، ما عندي غلول، ما عندي غلول أنا ولا جماعتي. فبايعوا فلصقت يد في يد موسى قال فيكم الغلول كلهم، ما الذي ما غل خلاص بايع راح، والذي غل اسكت اليد، كيف تمسك الله قادر، حط لها صمغ ولا حط لها ايش، مسكت اليد ولا ما مسكت؟ مسكت. قال فيك الغلول، يلا تعالوا جيب الجيش حقك، قواد السرايا، لانه في قائد عام وفي قائد ايش، اها جمعوا، جاءت قواد السرايا بايعوا ما عندنا غلول، وقعت يد واحد والبقيه ما فرها، حتى وضح الغلول في واحد أو اثنين، أخذوا رأس بقرة من ذهب، يحبون الذهب اليهود من القديم، عليهم لعنة الله، وأشربوا في قلوبهم إيش العجل بكفرهم، شربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ما معنى أشرب؟ دخل حب العجل الذهب في قلوبهم، نسأل الله السلام والعافية. فأخرجوا هذا الذهب الذي أخذوه وضعوه في الإيش، قال جيبوا الغلول يا غلي، فحطوه فجاءت النار فأحرقت، جاءت النار فإيش، فأحرقت الغنيمة. قال الرسول فعلم الله فينا الضعف نحن فأحل لنا الغنائم، إياكم تغلوا ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. إن يغل، تعرفون الغلول؟ وأعرف لكم زيادة، الغلول الأخذ من المال العام، بيت مال المسلمين، سواء أمير أو فقير أو موظف، انتبه يا رئيس البلدية، انتبه يا رئيس الشرطة، خاف ربك، الغلول الأخذ العام بغير حق، مال العام، أليس كذلك؟ سيارة البلدية لا تسوق فيها إلا في مهمات إيش البلدية، سيارة الشرطة، في حوائجك لنفسك لا. وعمر بن عبد العزيز ضرب المثل الأعلى، سمعتم ولا ما سمعتم؟ إيش سوى؟ شمعة، عنده شمعتين، شمعتين، هذه الشمعة لحوائجي أنا، الله أكبر، الله، وهذه الشمعة لحوائج المسلمين، لا إله إلا الله، لا إله، خائف من نار جهنم، شمعة تحرقه، والله كانت عنده شمعة لمصالح المسلمين، إذا انتهى مصالح طفاها وشمعته، الله أكبر، زهد وورع وإيمان، هذا الحق. ساقنا إلى ذلك يا إخوتاه، أليس كذلك؟ كذا ولا لا؟ قال فيما اجترح من سيئات في هذه الدنيا وسترها عليه، فالله، فالذي يحب الستر يستره الله، والذي يحب المجاهرة والفضيحة سينادى عليه على رؤوس الأشهاد، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من إيش؟ إذا افترى فرية كبيرة النداء عام، وإذا فرية صغيرة النداء شوية، بالقصاص بالعدل. ولذا فإن الإمام البخاري رحمه الله قال في باب ستر المؤمن على نفسه، باب ستر المؤمن إيش؟ على نفسه، وذكر حديث أبي هريرة كل أمتي معافى إلى المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الرب ويصبح يكشف ستر الله عنه. الله أكبر، فيه ولا ما فيه؟ الله أكبر. ومعافى من العافية، كان يريد يتباهى بين الناس، أنا فسقت وفجرت الأبعد، أليس كذلك ولا لا؟ أنا ظلمت أنا فعلت، يفتخر. قال قلت ومعافى من العافية، وهي أن الله عفى عنه وستره، كل أمتي معافى يعني يعفو عنك ويسترك، كما في حديث الباب يضع عليه كنفه وستره، لأن العاقل إذا أخطأ يحب الستر، إذا أخطأ يحب إيش؟ ولا الفضيحة؟ لا والله. وقد ورد في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، اجتنبوا هذه إيش؟ القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله، يعني يقول اتق الله يا عبد الله خاف ربك. قلت ووالله لا يجاهر عبد بالمعصية، هذا من عندي، لا يجاهر عبد بالمعصية إلا من قلة حيائه من ربه ووقاحته وضعف إيمانه، أو لا إيمان بالكلية، على حسب إيش؟ المجاهرة والمعاندة والمكابرة والظهور والافتخار بالبلاء بالوسخ. نعم. والجهر بالمعصية، هذه كل تعليقات من عندي، والجهر بالمعصية فيه استخفاف بحق الله ورسوله وصالح المؤمنين والمعاندة لهم والمشاقة لهم والستر، أي والمشاقة لهم والاستعلاء عليهم افتخار، والستر بالذنوب فيه سلامة، فيه السلامة من الاستخفاف من ذلك، وما ستره الله وستر نفسه إلا سيستره الله يوم القيامة ولا يفضحه. والمجاهر بالعكس، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، واضح ولا مواضح؟ قلت والحاصل هذه الخلاصة، أن كما قال الحافظ، كما قال إيش الحافظ ابن حجر رحمه الله، إن العصاة من المؤمنين على قسمين، إن العصاة من المؤمنين على كم قسم؟ قسمين، قسم معصيته مستورة في الدنيا ما حد داري عنه، اسمه معصيته إيش؟ مستورة، أليس كذلك؟ أحسنت. قسم معصيته مستورة في الدنيا فهو الذي يسترها عليه يوم القيامة، واضحة ولا مواضحة؟ هذا كلام الحافظ. وقسم معصيته مجاهر بها في الدنيا فهو بحسبها، فهو بإيش؟ بحسبها. خلاص أنت وما تبغى، ما يظلمك الرب. والثاني من المعاصي، والثاني من إيش؟ هذه المعصية الأولى التي بين العبد وبين ربه، كالخمر، ليس كذلك ولا لا؟ والفسق والفجور، هذه بينك وبين ربك، إن كنت تشرب الخمر تباهي يا ويلك، وإن كنت تشرب الخمر بين مستور إن شاء الله ربي يسترك، أليس كذلك؟ والثاني من المعاصي فيما بينه وبين العباد، فيما بينه وبين إيش؟ العباد، فهي كذلك على قسمين، هذه هي كذلك، نأتي، أول بينه وبين الله، والثاني بينه وبين العباد. فقسم ترجح سيئاتهم على حسناتهم، ترجح سيئاتهم على إيه؟ فيدخلون النار ثم يخرجون بالشفاعة. وقسم تتساوى حسناتهم وسيئاتهم، فهؤلاء لا يدخلون الجنة إلا بعد التقاص من بعض كما مر، أليس كذلك؟ قسم إيش لا هذول بينه وبين العباد. نسأل الله الستر والعفو. اللهم إنك عفو تحب إيش العفو فاعف عنا. هذه كلمة جميلة نقولها ليلة القدر. قلتوها ولا ما قلتوها في العشر الأواخر كل ليلة تقولونها كما قلتها أنا. جيد. وقوله جل وعلا أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ تعرف يسأله سؤال تقريري. أتعرف ذنب كذا؟ تعرف ذنب كذا؟ وفي رواية فيقرره بذنوبه، وفي رواية اقرأ صحيفتك. يقرأ إيش؟ والله يرى صحيفته سجله منذ إيش؟ منذ جرى عليه القلم حتى انتهى ما يفوت. جيد. فيقرأ ويقرره بذنبه ذنب ذنب ويقول أتعرف، ويقول أتعرف كل هذه الروايات. ولذا قال بعض السلف رضي الله واسو أتاه منك وإن سترت يا ربي. أليس كذلك؟ يستحي من الله. قلت وهذا من شدة حيائه من ربه وتعظيمه ذنبه. قال بعض السلف وقوله سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وفي رواية سعيد بن جبير، في رواية إيش؟ سعيد بن جبير في الطبراني الذي قال له في الطواف أليس كذلك؟ وفي رواية سعيد بن جبير يقول الحافظ فيلتفت يمنة ويسرة. أليس كذلك؟ واضح ولا واضح؟ خايف. فيلتفت يمنة ويسرة فيقول له الرب لا بأس عليك إنك في ستري لا يطلع على ذنوبك غيري. الله أكبر الله أكبر. فيعطى كتاب حسناته ما أعظمه من حي ستي لا بأس عليك. هكذا يقول الرب جل وعلا لا بأس عليك إنك في ستري. اللهم استرنا بسترك الجميل يا رب. ومن أحب الستر فاستره ما أعظمه من حي كريم. اللهم احسن وقوفنا بين يديك. وقوله وأما الكافر والمنافق نسأل الله السلام والعافية مجاهر الطاغوت داعشي مجرم عليه من الله ما يستحق، يجهرون يصورون كيف يذبح. لا إله إلا الله مجاهرة ولا ما هي مجاهرة؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفي رواية وأما الكافر والمنافقين، وفي رواية بالجمع الكفار والمنافقون، وفي رواية بالإفراد وأما الكافر والمنافق، وفي رواية الكافر فقط. عدة روايات يعني المراد الذي كتب الله عليه الهلاك نسأل الله السلام والعافية. فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، وسبب ذلك ظلمهم وكفرهم وعنادهم ومكابرتهم وفضحهم، والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما اجترحوه. شوف النفاق كيف هم فعلوا هذه الأفاعيل. والله يأتون يوم القيامة يقولون لا نحن طيبين نحن صالحين. يقولهم الرب ما فعلتم؟ قالوا لا لا لا ما فعلنا، نحن كنا نخافك يا رب. يا كذبة يا مجرمين. الله أكبر. والله يوم يحلفون له كما يحلفون لكم. المنافقين الآن ها تعرفوا لا إذا مسكت المنافق يقولك لا والله مسكنا رافضي مجرم لما حاججنا قال لا أنا معكم خلاص كذا سوي يدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لما حاججناه بالعلم مسكين مغفل عندهم إيش يسموها التقية وعندهم تقيا يا ناس. ليس التقي تعال معنا بالحق، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، أليس كذلك ولا لا؟ نريد نعبد ربنا، نريد نوحده، نريد ينتشر الخير والعدل، ما نريد الظلم. لا إله إلا الله. قال الحافظ ابن كثير قال هذا حال الكفار والمنافقين حين ينكرون ما اجترحوه في الدنيا وما ويحلفون ما فعلوه. وقاحة ما بعدها وقاحة على الرب جل وعلا. يقول يا عبدي صليت؟ يقول إيوه صليت. صمت؟ إيوه صمت. زكيت؟ إيوه والله زكيت. لا تكذب، ما زكيت وما زكى ولا صام ولا صلى. يحلف يقول والله. الله أكبر. لا إله إلا الله. قال الحافظ ابن كثير ويحلفون ما فعلوا فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم بما عملت. جوارح تتكلم. قلت قد أخرج مسلم عن أبي هريرة وأنس رضي الله قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال أتدرون مما أضحك؟ الرسول ضحك، أليس كذلك ولا لا؟ حتى بدت إيش؟ نواجذه، نواجذ الأنياب، أليس كذلك ولا لا؟ فقلنا قال أتدرون مما أضحك؟ يسأل الصحابة، قالوا الله ورسوله أعلم، ما ندري، ما نعلم الغيب. ها مما تضحك؟ هات بين لنا. قال من مجادلة العبد ربه. من مجادلة العبد إيش؟ يجادل الرب ويعانده ويقول يا ربي. شوف المجرم، شوف المنافق، شوف الرافضي، يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ أنت قلت ما أبغى أظلمكم، أليس كذلك؟ قال بلى. فيقول لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي، ما أبغى إلا واحد يشهد علي من إيش؟ من نفسي، ما أبغى شهودك هذول اللي تجيبهم ملائكة ما ملائكة، ما أبغى. أنت ولا؟ طيب إيش؟ قال لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي. فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه. الله أكبر. يختم إيش؟ على فيه. ما يستطيع يفتح فمه، مستحيل يقفل. الله عز وجل يقول اسكت، ما يستطيع يتكلم، يلصقه لصقا تلتصق قال فيختم على فيه ويقال لأركانه أنطقي. يقال لأركانه إيش؟ أنطقي، تكلمي. فتنطق بعمله. الله أكبر. فعلت يوم كذا وكذا، قتلت، ذبحت. الداعش يده تتكلم، والفاسق يده تتكلم، والرافضي لسانه يتكلم، يقول لعنت أبا بكر وعمر. كل والله ما يقدر ينكر. يوم القيامة يقول لا ما ينكر، ما يستطيع ينكر. سبحان الله. ثم يخلى بينه وبين الكلام. شفت الشهود ولا ما شفتهم؟ جدك ورجلك. قال فيقول بعدا لكنا سحقا لكنا فعن كنا كنت أنا أناظر. رواه مسلم. وأما حديث أبي هريرة الطويل فهو حديث طويل، حديث الرؤية. هل تضارون رؤية المؤمنين ربهم حيث قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس؟ وفيه سبحانه جل وعلا ثم يلقى الثالث فيقول له ما أنت؟ وفي رواية مثل ما قيل الأول والثاني. يناديه يوم القيامة، ينادي الرب العبد، يقول ها يا عبدي، يا عبدي أعطيتك مالا أعطيتك صحة، أعطيتك بعض الروايات، ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الإبل والغنم؟ ألم أجعلك تفعل وتفعل، تسوق السيارة، تسوق الطيارة؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. لما قال أعطيك الإبل، يعدد الله النعم كلها عليه، كل النعم الذي أكنت يا عبدي، أكنت تظن أنك ملاقي، ما فكرتني، ما اتقيتني. يقول يا رب نسيت. قال فيقول الثالث، الأول والثاني انتهينا منهم، فيقول الثالث: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك، وفي رواية وبرسلك، وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع، كل شيء طيب، ما عنده شيء بطال، كان أجرم خلق الله في الدنيا، والآن يوم القيامة يريد أن يسوي، هو زي ما يقولوا يضحك على الناس، يضحك على العباد، يمكن يضحك على العباد، أليس كذلك؟ لكن على الله يضحك يا ناس؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال فيثني بخير ما استطاع، فيقال ها هنا وقف، إذن وقف وقف وقف. ثم يقال له: الآن نبعث عليك شاهدا. هذا حديث أبي هريرة، حديث أنس انتهينا منه. قال في رواية بالاستفهام، وفي رواية إيش هنا قال: الآن نبعث عليك شاهدا. وقف وقف. يقول الله ها هنا، ها هنا. فيقول نبعث عليك شاهدا، وفي رواية: ألا نبعث عليك شاهدا. فيفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد عليه؟ فكر من هو اللي يبغى يشهد عليه، أليس كذلك؟ لا. فيختم، لأنه يأتي فرادا: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فيختم على فيه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: أنطقي. فتنطق الفخذ، وينطق اللحم، وينطق العظام بعمله. الله أكبر. وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي سخط الله عليه. الله أكبر، سخط الله عليه، منافق يجادل ربه. أما المؤمن يقول: لا أنا فعلت يا ربي، عارف. قال: وورد في حديث الإمام أحمد رحمه الله، وجود إسناده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه، إن أول عظم يتكلم فخذه من الرجل الشمال. الله حدد لنا صلوات الله وسلامه. قلت: هذا ديدن الطغاة والجبابرة والعناد والمكابرة وأهل النفاق والكفر في كل زمان ومكان، في الدنيا والآخرة، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. قال الحافظ ابن كثير: يحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا، لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه، عاشوا على النفاق والكذب والدعش، والله يموت على الدعش ويبعث على الدعش، نسأل الله السلام والعافية. نحن عشنا نعيش على السنة، كتاب والسنة، إن شاء الله نموت عليها ونبعث عليها، هكذا قال. ثم وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قلت: بخلاف أهل الحق والخير والتواضع، أنا الآن أعلق على كلام بكثير وعلى الحادثة كلها، والصبر والمصابرة أهل الإيمان بحق وصدق، فالمؤمن الصادق يقر لربه بخطئه وهو خائف ومتواضع له، كما قال جل وعلا: إنا كنا قبل في أهلنا إيش؟ مشفقين. يقول عند تقريره، تقرير ربه بذنوبه: نعم أي ربي، أي ربي، أليس كذلك ولا لا؟ ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قلوا بلى. كل ضعيف متضعف لو يقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل إيش؟ جواظ مستكبر. الله أكبر. وهكذا، والحمد لله، حددت صفات أهل الجنة وأهل النار إلا الآن. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. لابد نكون متواضعين. قلت نسأل الله أن يجعلنا وأن يخلقنا بصفات أهلها، إنه جواد كريم. انتهينا من هذا النجوى، أليس كذلك؟ والافتراء، لو قال البخاري النجوى والافتراء كان جيد، أو الإعلان، لكن هو جاب الآية: ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل أن يجيرنا وإياكم من التفحش والتفحش والمجاهرة بالمعصية. اللهم استرنا بسترك الجميل. انتهينا من هذا الباب، هات الباب الثاني. قال رحمه الله تعالى: باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. جيد، الحمد لله. هكذا بوب، قال: باب لا يظلم المسلم المسلم المسلمة، بالنهي. هو بدأ بالنهي البخاري، لا يظلم، والنهي كما هو معلوم إيش؟ تحريم، ما لم يصرفه صارف ولم يأتي صارف عن ذلك. بل أصول الشريعة والعقل والطبع يحرم إيقاع الظلم على الغير، على المسلم وغير المسلم، على المسلم وإيش وغير المسلم، فضلا عن النفس. والظلم كما مر معنا وضع الشيء، ثم عطف كذلك على النهي عن الظلم للمسلم، فقال: ولا يسلمه. ولا إيش؟ يسلمه، أي يسلمه ويعطيه لمن يهلكه، هكذا قال، أي يتركه لعدوه يفعل به ما يريد، أي يغدر به. يا مسلم لا تغدر بأخيك المسلم، أليس كذلك؟ المنافق إذا إيش؟ عاهد غدر. المسلم هنا أشد. نعم. قلت: وهو لا يتركه لعدوه. وأقل شيء في ذلك هو أن يرى المسلم، شوف، أقل شيء في شيء عالي وفي شيء، أقل شيء أن يرى المسلم أخاه المسلم في المنكر والمعصية فيتركه. أسلمه ولا ما أسلمه، لا يأمره ولا ينهاه، بدل أن يعينه ويعاونه على عدوه الذي أغواه وأوقعه في المعصية وهو الشيطان، ينصره ولا ما ينصره؟ طيب، بارتكاب ما نهى الله عنه. والأصل في ذلك أن يتعاون المسلم مع أخيه المسلم على الطاعة والبر والتقوى، هذا الأصل. فإذا رآه في المنكر، وقد ورد في حديث أن المسلم يمسك بالجار، يمسك بتلابيب جاره يوم القيامة، يقول: يا رب رآني على المنكر فلم يأمرني ولا ينهاني. في شيء عظيم ولا لا؟ لابد نتعاون بالأمر. كنتم خير أمة أخرجت للناس. قلت: وقال الحافظ: أن يتعاون المسلم مع أخيه على طاعة الله وعلى البر والتقوى. قال الحافظ: يسلمه بضم أوله يقال أسلم فلان فلان إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يحمه من عدوه، وهو عام في كل من أسلم لغيره لكن على إلقاف التهلكة. قلت: وأصل تبويب الباب جزء من الحديث الذي ساقه المؤلف، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث أخرجه أيضا أخرجه أبو داود، وأخرج مسلم الجملة الأولى عن أبي هريرة ولكن بلفظ المؤمن أخو المؤمن لا يسلمه، هنا قال المسلم وهناك قال المؤمن. وذكر بعض الحديث الإمام البخاري في باب يمين الرجل صاحبه أنا أخوه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل في كتاب الإكراه. قلت: حديث الباب فيه ستة روابط وحقوق أخوية إسلامية. كم حق من حقوق الأخوة الإسلامية؟ ستة، أليس كذلك؟ بين العباد، وفيها وهي من أقوى روابط الحياة بين العباد والاستعانة بها على طاعة الله لتحقيق مرضات الله ورضوانه. أولى هذه الحقوق قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم المسلم، وهو خبر في معنى الأمر. ما معنى المسلم أخو المسلم؟ خبر في معنى أي يجب عليك أيها المسلم أن تحرص على أخوة أخيك المسلم وتصلها لا تقطعها أبدا، هذا معناها. هذا الحديث المسلم أخو المسلم كما قلت لكم فيه ستة حقوق وروابط بين المسلمين كلهم بغض النظر عن أشكالهم وألوانهم، ما داموا يوحدوا الله جل وعلا. أول شيء أخوة الإسلام، الأخوة التي تجمع بينهما وهي رابطة التوحيد. قلت: حيث يجمع المسلم المسلم أعظم شيء في الحياة وهو الإيمان بالله وحده، يجمعهم جميعا حيث كلهم مؤمنون يعبدونه وحده، يسمعون كلامه وحده، يأتمرون بأمره يطيعونه وحده، ثم بقية شرائع الإسلام. وحقوق أخوة الإسلام حق المسلم على المسلم حددها الشارع الحكيم. قال الحافظ رحمه الله: المسلم أخو المسلم، هذه أخوة الإسلام، فإن كل اتفاق بين شيئين يطلق بينهما اسم الأخوة، ويشترك في ذلك الحر والعبد والبالغ والمميز. قلت: هذه أخوة الإسلام لا النسب، في أخوة النسب وفي أخوة الإسلام. ثاني هذه الحقوق والروابط الأخوية قوله لا يظلم لا يظلمه، وهو المناسب إيراده في باب المظالم، وهو نهي من الشارع أن يظلم المسلم وأخاه المسلم، والظلم ظلمات يوم القيامة كما يأتي. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أي لا يظلم بعضكم بعضا. وقولها هنا لا يظلمه أن لا يقع عليه الظلم، سواء كان الظلم قولا أو فعلا، وسواء كان في المال أو في البناء أو في العرض. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهو خبر في معنى الأمر. في معنى إيش؟ الأمر. فإن ظلم المسلم على المسلم حرام. قلت: اللهم أجرنا من الظلم. والثالث من الحقوق والروابط قوله ولا يسلمه. أول شيء أخو المسلم لا يظلمه، لا يسلمه، أي لا يتركه لعدوه يفعل به ما يضره ويهلكه ويترك نصرته. وقد ورد حديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وسيأتي إن شاء الله بعد هذا الباب. قال الحافظ: لا يتركه إلى من يؤذيه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه، وهذا أخص من ترك الظلم، وهو النصرة. النصرة أقوى. هناك إيش؟ لا يسلمه، لكن هو زاد ينصره، يعني لا يظلمه لا يسلمه وينصره. والنصرة له، وقد يكون ذلك واجبا، النصرة قد تكون إيش؟ واجبة، وقد يكون مندوبا، بحسب اختلاف الأحوال. قال الحافظ: وزاد الطبراني من طريق أخرى عن سالم: ولا يسلمه في مصيبة نزلت به. في مصيبة إيش؟ يعني يشوف حادث في الطريق مكسر يسيبه، لا ما ينبغي، ما ينبغي، أليس كذلك؟ ويشوف واحد يضربه، لا يقف، يقف إذا يقدر ينصره، يقول لهم يا عباد الله وقفوا لا تتضاربوا. إذا رأى اثنين يتضاربان مسلما يقول يا إخوان وقفوا، إذا يقدر يفرع بينهم يا عباد الله فكوا، هذا النصرة، أليس كذلك؟ لا نسلمهم لبعضهم أبدا، لا يجوز. واضح ولا مواضح يا إخوان؟ قلت نعم. ثم بعد ذلك ينظر الصلح بينهم، إذا لكن أصل شيء عدم إيش؟ مقاتلة المسلم المسلم، ولا يترك. وقلت لا يسلم في مصيبة نزلت به. ولمسلم في حديث أبي هريرة: ولا يحقره، كذلك زيادة، ولا إيش يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر آخر. قلت الاحتقار وهو الازدراء والاستنقاص، وهو أن يصف المسلم أخاه المسلم بصفة رديئة نازلة تضره وتسوء إليه، هذا الاحتقار، ما ينبغي. وقلت: وضع الشارع معالم عظيمة وأسس صحيحة قوية تربط المسلم مع أخيه المسلم، والله تعجز عقول البشر عن إرساء قواعد المحبة والإخاء والحياة الطيبة في هذا المجتمع، خاصة في المجتمع يا ليت قومي يعلمون. يا حسرة العباد، هذه زفرة من قلبي خرجتها. قلت: ثم رابع الحقوق، وهو قول من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من كان في حاجة يسعى. قلت: وهذه ما أعظمها من رابطة، ما أعظمها إيش من رابطة يا مؤمن، يا من تعرف عظمة الله، ما أعظم الرب، وما أعظم هذا الخبر تسمعه من الرب، أليس كذلك؟ وهو كون الله عز وجل بعظمته يكون في حاجة العبد. لا إله إلا الله، شيء عظيم ولا ما هو عظيم؟ والله من كان في حاجة أخيه، فإذا كنت يا عبد الله في حاجة أخيك المسلم وتقضيها له فيكون الله في حاجتك ويقضيها لك، والله إنه لأمر عظيم. وكلنا محتاج، في أحد ما هو محتاج؟ لا، لأننا كلنا فقراء وضعاف، نحتاج إلى الغني القوي المتعال، وأعظم حاجة في نفس المؤمن، أليس كذلك؟ ما هي أعظم حاجة؟ أن الله يرضى عنه سبحانه جل وعلا، أن الله يرضى عنه. ليل نهار نحن نسعى، نصلي، نصوم، نصدق، نتعلم حتى يرضى الله عنا، وأن يغفر له، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين. وفي حديث أبي هريرة: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم خامس الحقوق الأخوية، وهي قول من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا. قلت: الكربة هي ما يكرب العبد، والكرب هو الغم، وهو ما يغم النفس ويضيق الصدر ويجعل العبد في غم وهم وفي هذه الحياة، من دين أو عسر أو مرض أو غير ذلك مما يكرب العبد ويضيق صدره وأعظم ما يكرب وأعظم ما يذهب الكرب، أعظم ما يذهب الكرب ما هو؟ توحيد في قلب العبد المؤمن، توحيد في قلب العبد، وهو توحيد الله وذكره وحمده وتهليله. إذن نعلم الناس التوحيد، هذا أعظم إذهاب الكرب وأعظم انشراح الصدر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتذكير العباد وتعليمهم توحيد ربهم وذكرهم وتعظيمهم لله وتوكلهم عليه، والتوحيد من أعظم ما يذهب الهم والغم وإن العبد وإن وأن يعلم العبد وأن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن النصر مع الصبر، هكذا قال الرسول، النصر إيش؟ مع الصبر. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فيعظم في قلب العبد المؤمن بالقضاء والقدر، وأن ذلك لا يمنع من السعي في إزالة الكرب، بل هو من الإيمان بالقدر، والله أعلم. ثم قال: سادس الحقوق، لعلنا نكملها غدا إن شاء الله، لأنه في أسئلة ونخشى أن تأتي الصلاة. هذا السائل ما شاء الله كرر سؤاله أمس واليوم، والآن طبعه، جابه طباعته، يبغى يحرجني إحراجا ما بعده إحراج. ماذا يقول السائل؟ يقول: أثابكم الله شيخنا، أثابكم الله خيرا، أنا شاب وأريد الحج. جيد، يلا استعد بالله، ولكن لا أستطيع ماديا، عرفتم، لا راحلة ولا زاد، مو كذا ولا لا؟ ما هو الاستطاعة ماديا؟ الراحلة والزاد، لزوم التصريح. لكن هل يجوز لي التسجيل في مكاتب الحج المجانية التي يقوم عليها من ينتسب لجماعة الإخوان المسلمين؟ آه، شفتم المشكلة، شفتم العقبة، العقبة. جيد، علما أنهم لا يشترطون شروطا توافق مذهبهم. واضح ولا مواضح؟ فهمتم السؤال؟ فهمتم السؤال؟ طيب، الذي عنده شيء يخبرني، وأنا عندي إخبار. ها، ما في أحد؟ نعم، إيش رأيكم؟ يحج ولا ما يحج؟ ها ها، أنا أفصل تفصيلا، وأظن أنه التفصيل أنه لا يحج مسبقا. إن كان يستطيع أن يظهر مذهب السلف جيد بينهما، ويستطيع أن يهدي، عنده أسلوب جيد جميل، يستطيع أن يوضح ويصبر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من إيش؟ من الذي يعتزلهم. كان يستطيع، والله ما أظنه، فهمتوا؟ لأنه عندهم فتن كقطع الليل المظلم يزلزل عقلك، ولذلك أفضل شيء بعيد، لا تحج ولا يجب عليك الحج، ما أنت مستطيع، لأن دينك أليس كذلك؟ إذا ما أظن تستطيع تهدي واحد منهم، نخشاهم إيش؟ هم يجذبوك مثل عبد الرحمن بن ملجم، سمعتم به أم لا؟ ها؟ عبد الرحمن ملجم المجرم الشقي، أشقى الآخرين، أشقى الآخرين، تزوج امرأة خارجية أراد أن يهديها. الله أكبر، الله أكبر، أراد أن يهديها، قال: أنا رجل يمكن أهديها، رجل فر من الفتن. قال: أرادني. وإذا بها إيش؟ تجره من زمامه جرا تجعله إلى النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: إن أشقل الأولين قدار بن سالف، وإن أشقل الآخرين الذي يضربك على هذه فيخضب هذه. الله أكبر. من هو الذي قتل علي بن ملجم؟ فكر الخوارج زينوا يا إخوان، ترى فتنة، خصنا الآن في زمن الفتن، تدعو الحليمة إيش؟ حيران. فهذا مسكين كرر علي وأنا أقول لعله يترك. أظن ما تستطيع أن تهديهم إن لم إيش؟ يخربوا عقلك. ولذلك بعد بعد بعد، هذا جوابي. طيب، إيش يقول هذا السؤال؟ يقول: بعض الإخوان في البلاد التي نأتي منها، أليس كذلك، يحاول منع الطلبة من حضور الدورات العلمية والتشنيع، أليس كذلك ولا لا؟ على من يدعو للحضور لهذه الدورات، سبحان الله سبحان الله، يصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله. أنا قلت لكم قال زيد ولا عبيد ولا كنا مع البخاري ومسلم، الله أكبر، بدل أن يدعوهم إلى الاستفادة من قال الله قال رسوله على منهج السلف الصالح رضوان الله عليه، يقول لهم لا تروحوا، مسكين إما جاهل، أنا أعتقد أنه إيش جاهل، ما هو عارف هذه الدورات وشي، وإما حاقد، حزبي حاقد، يريد أن إيش، يريد أن أنه لا يستفيد الناس من هذه، منهم يصد عن سبيل الله، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ينبغي انتبه، لا تصد يا عبد الله، إما تتكلم، من كان يؤمن بالله واليوم فليقل خيرا، احفظ لسانه يتكلم بخير. هل رأيتموني تكلمت في شيء في زيد ولا عبيد؟ ما جبت اسم فلان، وإنما قلنا قال الله قال الرسول. نعم، لما نزلت هذه النازلة الآن في ديار المسلمين وهي الداعشة، ولا سيما رأيت آثارها في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، حرم الرسول صلى الله عليه وسلم، وفجروا وقتلوا، يا إله إلا الله وحده لا شريك له، بلد الله الآمن، والله أحفاد القرامطة، القرامطة دخلوا مكة، سمعتم التاريخ، التاريخ ما يكذب، دخلوا بيت الله الحرام. لكن إن شاء الله نحن نقعد لهم بالمرصاد، نستعين بالله، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، بشارة جميلة هذه من الرسول صلى الله عليه وسلم. طوبى، تعرف طوبى ولا ما تعرف طوبى؟ طوبى يعني الحياة الطيبة السعيدة، أكمل سعادة، طوبى معناها الحياة الطيبة. وإن كان بعضهم فسرها أنها شجرة إيش في الجنة، وبعضهم قال الجنة كلها، مثل ما تقول طبت وطوبى لك، طوبى لك، كان يقول طوبى لك يعني طيب، هذه معناها، يعني أعظم حياة طيبة يدعوها الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قتل هؤلاء الخوارج المجرمين. نسأل الله أن يكفينا شرهم ويرد كيدهم في نحورهم، إنه جواد كريم. فهذه الدورات يا إخوان تراها طيبة مباركة، ونشكر الأخ عبد الله صليفيق الذي يسعى في إقامتها كل عام، نسأل أن يعينه ويوفقه ويسدد خطاه، وفيها خير، لو لم إلا هذه الكتب تقرأ فيها وتلتقوا مع المشايخ الفضلاء، لا أقول نفسي في غيري، ما شاء الله تلتقون معهم تستفيد منهم، واجتماعك والاجتماع ترى خير وبركة، أسأل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. طيب، يقول عندنا في بلدنا، هذا سائل آخر أليس كذلك، أسئلة نبغى نشوف الأسئلة تكون طيبة. طيب، يقول عندنا هذه كذلك في الدرس صح، يقول بعض الإخوة يتكلمون بغير اللغة العربية وهم يستطيعون أن يتكلموا، وإذا كان اثنان ومعهم ثالث لا يعرف إلا العربية. أيوة، شفتم ولا لا؟ لعلها تسهل عليه لغته الأردية ولا الإنجليزية، أليس كذلك؟ كان يقول يا شيخ ترى يحزننا أن بعض إخوة، طيب قم عنهم ولا ذكرهم بالله، أليس كذلك؟ إذا وجد رجلان يتكلمان بغير اللغة العربية مع بعضهما، أليس هو يقول يعرفان اللغة العربية، هكذا ولا لا؟ فيقول هل يعتبر هذا من النجوى وهو الذي لا يتكلم، وهل يستطيع أن يدخل في أيوة، سمعتم ولا لا؟ يقول ها النجوى أن شخصان يتكلمان والثالث ما يسمع بالنجوى، هل هذا الذي يتكلم بغير اللغة العربية والله قد يكون من النجوى إذا كان يعرفان حقيقة، ويشق عليهم تشق عليهم العربية، والأصل ما العربية لغة أعظم لغة على وجه الأرض، أحسن لغة، والله لا يحبها إلا مؤمن. رحم الله البخاري، هذا أعجمي، أليس كذلك ولا لا؟ والآن كأنه عربي فصيح، بل أفضل من كثير من العرب الذي نقرأ كتابه. لا إله إلا الله. فالإنسان قد يعطيه الرب. فإذا كانت لغتك أعجمية يا عبد الله، حاول تتعلم في هذه اللغة العربية. أسأل الله أن يشرح صدورنا لهذا القرآن وللغة القرآن. اللهم اشرح صدورنا للقرآن والسنة يا رب العالمين، حببها إلى نفوسنا حتى تكون أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.